أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أصل نشأة الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بعد أن بين النشأة الأولى ذكر قول هؤلاء الكافرين واعتراضهم في أنه يعيدهم مرة أخرى، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، ضل في الأرض يعني غاب فيها، إذا غبنا في الأرض سيقال ضل الميت في الأرض. العرب يقولون على الشيء إذا غلب عليه غيره حتى خفي يقولون قد ضل، ضل يعني غاب وخفي وفي شيء اخر كسر. تمام؟ يبقى واحد كما واحد بيجري في الشارع كده وفجأة راح مختفي في اي كومة في اي مكان، وليه؟ ضل فلان، يعني غاب واتكثر في شيء. أإذا ضللنا في الارض يعني غبنا فيها وكثرنا التراب، أإذا ضللنا في الارض في بعض القراءات إذا ضللنا، وهي لغة في نجد يقولون ضللنا بل ضللنا، وفي بعض القراءات التفسيرية إذا صللنا، تعرفين إيه صللنا؟ يعني نتنا صرنا نتنا زي صلصال، تمام، من صلصال قلنا نتن، مش كده؟ بعض التفسير إذا ضللنا في الأرض يعني غبنا فيها وصرنا مثلا وتحللت أجسامنا أئنا لفي خلق جديد، يعني هل نبعث مرة أخرى ونصير أحياء؟ الهمزة هنا الاستفهام، والاستفهام ليس مقصود من الاستفهام إنما هو استفهام إنكاري، يعني بينكروا عن الغسل، بقى لما هنظل في الأرض ونروح نصير مثلا هنرجع تاني؟ فمش سؤال مش بيسألوه، لا بيسألوه الاستهزاء، أئنا لفي خلق جديد؟ ايه رايكم في الكلام ده؟ يوم حق فيه ولا حق؟ لان الذي انشا اول مره يعيد. ايهما ايسر، الانشاء من لا شيء ولا اعاده شيء كان موجودا؟ انشاء من لا شيء. اذا كان ذكر لهم انشاءهم من لا شيء، بدا خلق الانسان، هو بدا من لا شيء، هل اتى على الانسان في يوم الذي لم يكن شيئا مذكورا؟ فإعادة ما بدأ أسهل من البدء. والله يا إخواني اتصل سائل من يوم الثلاثاء الماضي وظل أكثر من ساعة إلا ربع، قضيته هي الآية دي، مش الآية نفسها، مفهوم الآية، يسأل يعني بعد ما تتحلل الأجساد ما احنا بنفتح الفجور وما بنشوفش حاجة؟ أخ مسلم، هذه المفاهيم الباطلة وهذه العقول المغلقة لسه موجودة حتى الآن مع كثرة ما يطلعون فيه من صفحات الإنترنت وتشويش الغربيين وتشويش الموسوسين وتشويش الـ يعني أعداء الدين الصريح. أصبح الناس أو كثير منهم أو بعضهم حتى مقولات الكفار القديمة يقولونها اليوم. والله حوالي ساعة لروح يعني متحل كما حنفتح المقابر ما بشوفش حاجة. هو لا يؤمن إلا بما يرى كبني إسرائيل. لازم يشوف أرنا الله جهرا. لازم يشوف بعينه. يا اخواني اول ايه في سوره البقره اول مصحف: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لكن عندنا منه شواهد. يعني يؤمنون بالغيب ده فرض علينا في جسمنا. تؤمن بالله والله غيب لا ترى، تؤمن باليوم الاخر واليوم الاخر غيب، تؤمن بالبعث والنشور هذا غيب لم نره، ولكن عندنا من الشواهد ما يدل عليه. اما شواهد ان الله هو الله فقد تكلمنا فيها امس باستفاضه، وهذه لا تحتاج، هذه للاعمى والبصير. يعني حتى الاعمى الذي لا يرى عنده من المحسوسات ما يقوده الى ان الله هو الله. ثم ياتي الكلام عن البعث. طيب اللي انشا اول مره بموجبات العقول بما يستوجب عليهم افهامهم وفهومهم، ان اللي بدا يعيد انت شوف كل يوم بتشوف ازاي ينشا العز غير خلقا جديدا، خلقا مخلوق جديد، مخلوق جديد، مخلوق جديد في الانسان والحيوان والطير والنبات. طب الانشاء من العدم ومن لا شيء رايته بعينه. طب اعاده ما انشئ، اذا اخبرك من شهد كل شيء له لان قوله الحق، الا ايكون شيئا صابرا؟ وكله على الله هين يسير. وقالوا اذا ظللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. أضرب الله عنهم بكلمة بل، قلنا بل ده حرف الإضراب. قال بل هم بلقاء ربهم كافرون، لأنهم جاهلون مكابرون معاندون. فاعترافهم بأنه المبتدئ سبحانه وتعالى الخلق يستلزم أنه قادر على إعادتهم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ماذا يقصد بالخلق الجديد؟ يعني حالة جديدة أخرى بعد ما صرنا ترابا داليا والجود والمتن في الأجساد، نعد بصورة جديدة أخرى كما كنا. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. وهذا هو الذي يدعوهم إلى مقولتهم هذه. فمقولتهم هذه ليست نابعة عن عقل وتفكير، إنما هي نابعة عن ضلال عندهم أنهم إيه؟ أنهم كفروا بربهم وبلقاء ربهم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. تلاحظون بعد ان انكروا وجحدوا وكفروا بلقاء ربهم، ربنا سبحانه وتعالى بيبين لهم الامر. ودي مسألة مهمة جدا عندنا اخواني، احيانا لما بيحدث الجدال بينك وبين انسان، لا او ده غلط وانت كافر وانت تقصد كذا وانت انما اردت لهذا الكلام كذا وهذا الكلام، بيحتاج للقول كده، بتنسى تظهرها له صافية بينة. خلاص هو الرجل ده في جحود عنده، الرجل ده عارف حقه بيحاول يتبع هواه او لا يعرف متعلمه، لازم تبين له الحق صافية. قل يا محمد لهم، الموضوع عبارة عن ايه؟ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. دي الموضوع، دي القضية ببساطة بتعرض للناس جميعا المؤمن والكافر. فياريت يبقى عندنا بساطة في الدعوة كده اخواني، عندنا سهولة ويسر. الموضوع هو دخلت في شبكة انت في غنى عنها, لكن في النهاية لازم تديها ليه صافية, صافية نقية, نقية. لازم تديها صافية ايه؟ نقية, صافية نقية. قالت قل لهم يا محمد يتوفاكم ملك الموت. ما معنى توفاه؟ يعني استوفى روحه, قبض روحه, تسمى الوفاة. قل يتوفاكم ملك الموت, ملك الموت, وهذا من الغيب. شفنا ملك الموت ولا شفنا الملائكة, ولكنه غيب. الإيمان بالملائكة غيب وضروب من أركان الإيمان. قل يتوفاكم ملك الموت. قال المصنف وهو عزرائيل. طبعا عزرائيل وردت بعض الآثار ولكن لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية ملك الموت عزرائيل, وإن كان هذا هو المشهور بين الناس الشائع, ولكن لا دليل عليه, لا دليل عليه. قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, يعني توفاه الله واستوفى روحه يعني قبضها, الذي وكل بكم. ما معنى وكل بكم؟ يعني صار هو الوكيل, هو الموكل بقبض أرواحكم عند حضور الأجل. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى وكل هذا, أو وكل هذا العمل هو قبض الأرواح إلى ملك الموت. وملك الموت كيف هو وكيف يقبض الأرواح, كل هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله, لكن نشوف بعدين كل يوم كيف تقبض أرواح الخلق. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, لأن مخصوص وظيفته انه يقبض ارواحكم في الوقت والاجل الذي يمر به الله عز وجل, لان الملائكه يفعلون ما يؤمرون. ثم الى ربكم, اي تصيرون اليه احياء بالبعث والنشور, ترجعون فيجازيكم على اعمالكم ان خيرا فخير وان شرا فشر. وهي دي القضيه, هي دي القضية. رب العزة خلق خلقا وسخر لهم ما في هذا الكون ليبتليهم ويختبرهم, من المحسن ومن المسيء. القضية دي لو غابت عن ذهنك في أي وقت ستضيع, لو ما كانش باستمرار انت مستحضر انك في ارض الابتلاء, ارض الاختبار, وانك الان هتسجل ليك يا اما صح واما غلط, يا اما اصبت واما اخطات, يا اما اصبت شرع الله سبحانه وتعالى واما خالفت شرع الله عز وجل. في كل حد, في كل نفس, في كل نظره, في كل لمسه, في كل كلمه, في كل حركه, في كل حركه قلبيه, خطراتك وافكارك واقوالك وافعالك, كل ده مدون مستور. الذي خلق الموت والحياه ليبلوك ايكم احسن عملا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نجيب الأجهزة مع بعض ثاني. سمع بصير. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا على الله هين سبحانه وتعالى، وأن ملك الموت يتوفى أرواحهم ويقبضها ثم يرجعون إلى الله، يبين حالهم هنالك بين يديه سبحانه. قال ولو ترى، لو مين ده ترى، بل هو مين ترى، أنت يا محمد اللي هو صلى الله عليه وسلم ينادى على القرآن، ولا أنت أيها القارئ للقرآن، ومن يخاطبك الرحمن، كل من يصلح على الخطاب. فسبحان الله بينتقل الكلام من الغيبة الغيبة الغيبة كله في صيغة الغائب، ثم يكلمك مباشرة ولو ترى، يبقى كأنه وصل بيك، إنه وصلنا يوم القيامة وأنت بتبص بعينيك. ولو ترى حال هؤلاء إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لو تشوف الناس دي اللي بيقولوا ما فيش بعث وما فيش كذا، لو تشوف حالهم هؤلاء المجرمون المجترون على الله وهم ناكسوا رؤوسهم، يعني ناكس الرأس يعني متعطل الرأس، يعني حالهم عامل ازاي؟ حد يوصف لنا كده عامل ازاي؟ تعرفين ماشي رأسه كده، ده معناه ان هو في حاله ايه؟ خزي وندامة وأسف. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني متقطعوا الرؤوس حياء وندما وخزيا على ما فرطوا، على ما فرطوا فيه من أمر الدنيا أو في الدنيا من أمر الآخرة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، كلمة مخيفة جدا، يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى عند محاسبته سبحانه وتعالى لهم. ربنا يعني يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا. امتى الكلام ده؟ احنا شفنا وسمعنا، شافوا بالآخر، احنا شفنا ان فعلا في بعض، احنا شفنا وسمعنا هو المنادي بينادي ونفخ في الصور، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. أبصروا حين لا ينفع البصر، وسمعوا حين لا ينفع السمع، وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، ربنا أبصرنا وسمعنا. والتوراة إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، صرنا ممن يسمع ويبصر لا يحتاج أن يخبر له مخبر وأن يخبره أحد، إحنا شفنا بعينينا وسمعنا بأذننا. ولو ترى، ماذا ترى؟ ماذا ترى يا ذات؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، ترى إيه؟ ما قالش ترى إيه؟ نقول رأى فلان كذا، رأى ده فعل متعدد، مش كده ولا إيه؟ فين المفعول به؟ لم يذكر. لو شفت انا عملت فيه امبارح، ايه معناها؟ عملت فيه عمايل ما بتتحكيش، اكبر من احكي لك، فهمتوني ازاي؟ فيحدث للصحبه انه امر عظيم لا يوصف. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني لا رايت امرا فظيعا منكرا وخزيا ما بعده خزي في هؤلاء. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا، أي هم ناكسوا رؤوس وحالهم أنهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي إلى الدنيا، نعمل صالحا، أي نعمل عملا صالحا، إنا موقنون، يعني موقنون يعني على يقين، مصدقون تصديقا يقينيا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وصفوا أنفسهم باليقين الآن طمعا في أن يرجع الله سبحانه وتعالى إلى الدين، وكما قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لمن نهوا عنه. كم من إنسان يبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض، أو يبتليه بحاله، أو يبتليه بعزيز عنده، او يبتليه بشده من الشده، يقول يا رب ارفع عني، يا رب ارفع عني وانا هتوب وارجع، ويرفع عن الله سبحانه وتعالى ولا يتوب ولا يرفع، بل يرجع الى المعاصي والذنوب والمخالفات والاجتراع على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى اعلم انه ما قبضك ولا اخذك الا بعد ان استوفيت، ولا تأتي ما امرك الله سبحانه وتعالى. خلاص انت خدت كل الفرص وانت اللي مش عايز، انت اللي بترجع تاني. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، فكده يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وكما قال تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا. هذا كله اخوان يبين خطاهم واعترافهم وخزيهم. ولكن هذا حين لا ينفع الاعتراف بالخطا، انما يصلح الاعتراف وتصلح التوبه ويصلح الندم في الدنيا. يحب الله توبتك بل ويفرح بتوبتك ويقبلها منك ويبدل سيئاتك حسنات طول ما انت في الدنيا. لكن اذا قامت قيامتك فانتهى الامر. فبادر ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. الثلاث آيات دول مع بعض. Thank you. الله سبحانه وتعالى سابق علمه فيهم. يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لصاروا كالدواب والبهائم التي لا اختيار لها. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها اي فهدينا الناس جميعا فلم يكفر منهم احد كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ولكن حق القول منهم. طبعا معنى هذا كما يقول النحاس قولان احدهما انه في الدنيا والاخر انه في الاخره اي ولو شئنا لرددناهم الى الدنيا لما قالوا هذا الكلام لما طلبوا الرجعه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. حق القول مني يعني نفذ قضائي وقدري وسبقت كلمتي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني من الصنفين من الصنفين جميعا فداروهم النار لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها. نعوذ بالله وكلمته التامة من ذلك. لو شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الناس جميعا قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق يعني وجب القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوق الترتيب الأمر بالزلق على ما قبل فذوقوا التأذية فذوقوا سبب ذلك بما نسيتم التأذية السببية كما وضع السببية يعني بسبب نسيانكم. ما هو هذا النسيان؟ فذوقوا بما نسيتم. ما معنى نسيتم؟ واحد يقول نسيتم يعني تركتم. طب لها معنى ثاني؟ لها معنى ثاني غير الترك والاعراض؟ النسي يعني النسيان الذي هو ضد ايه؟ ضد التذكرة. ضد التذكرة تذكر ونسي. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزم. فهنا يقول فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. اللي جماعة اللي قالوا نسي بمعنى ترك زي ما كنت حد مثلا عمل في الحاجة لك يا اخي انسى انسى يعني ايه يعني اترك الموضوع ده يعني اترك مش ماذا مش معناه لا تتذكر انت مش بكيفك تنسى او تتذكر مش كده ولكن المقصود الترك. نسوا الله فنسيهم يعني تركوا دينه فتركهم لم يبالهم سبحانه وتعالى لم يعملوا لذلك اليوم فكانوا كالناسين له الذين لا يذكرون. ده المعنى الاول. واما اذا قلنا بمعنى الترك فلا بد من تقدير مضاف قبل لقاء يعني ذوقوا بسبب ترككم لما امرتكم به عذاب لقاء يومكم هذا. فذوقوا بما نسيتم اي بسبب نسيانكم لقاء لقاء ربكم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ويوم القيامة. إنا نسيناكم. ما معنى إنا نسيناكم؟ ها؟ قولا واحدا تركناكم هملا. تفهمين ازاي؟ يبقى في الأولى تحتمل المعنيين لأنها في حق مخلوق. لكن في حق الله لا يكون النسيان إلا بمعنى الإيه؟ الترك. الترك مع الإهمال يسمى نسيان. اترك هذا الشيء يعني انساه واهمله. إنا نسيناكم يعني تركناكم هملا في جهنم. إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد وذوقوا عذاب الخلد يعني العذاب الدائم الذي لا ينقطع عنكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. شوفوا بقى السببية العمالة تتكرر معانا في نفس الآية دي يا اخواني. بما نسيتم بما كنتم تعملون ده ده ده يعني يعني بسبب كذا بسبب كذا وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. واضح اخواني؟ يبين لهم الأسباب التي حصلت منهم فأوجبت عليهم النار حتى لا يقول احد ظلمني رب فان الله الحكيم الخبير. انما جعلهم كذلك بعلمه السابق فيه سبحانه. فذوقوا بما نسيتم هذه الباء السببيه بما نسيتم لقاء يومكم هذا. انا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما هذه الباء السببيه ثاني بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تقدر يا راتب نشط كده نفسك. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نجيب الآيات ده بعد اليوم من الأول تاني. Yeah. طه رب السماوات والأرض. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. اسمعوا إلى صفات الذين يؤمنون بآيات الله ويعملون بها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فمن أراد هذه المنة من أصحاب على فليسمع كيف سيتغير. تتغير في إيه؟ عشان أحيانا كثير الناس يكونوا في على غير هدى وهو فاكر نفسه حاجة وفاكر نفسه على الشيء. فالله سبحانه وتعالى يبين لك صفات المؤمنين وما يكون له من الأجر والثواب عنده إذا حققوا ذلك. الموضوع ليس بالتشاهي ولا بالتمني، لا، موضوع جد، موضوع مش هزار. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لأن عايزين نعمله دلوقتي، احنا مش بنهزر ولا بنقضي وقت ولا بنثقف أنفسنا وهي قاعدة حلوة ونقابل ناس طيبين، لا، موضوع تذكرة بأمور سنعايش أمور واقعة. إنما يؤمن بآياتنا من اتصفوا بالصفات التالية. إنما يؤمن بآياتنا الذين يستحقون الهداية، ها؟ بعد أن بين من لا يستحقها. إنما يؤمن بها ويصدق ويرتفع بهذه الآيات الذين، واحد، إذا ذكروا بها يعني بآيات الله خروا سجدا. خروا سجدا، وخروا سجدا طبقت عمليا انك اول ما سمعت الآية خررت لله عز وجل ساجدا. مطلوب بقى النموذج اللي انت شفته ده، النموذج اللي انت شفته ده في المسجد تطبقه بره. يعني ايه تطبقه بره؟ كل ما تسمع قال الله تطبق وتذل لله وتتبع. ربنا خروا سجدا رحت انت حطيت يعني وجهك على الارض. ما هو معنى سجود يعني كده، يعني حطيت وجهك اشرف شيء على التراب على الارض، المكان اللي بتحط فيه قدمك. يعني يعني يا رب سمعنا وطعنا. الحركه اللي عملناها دلوقتي دي، السجود اللي عملناه دلوقتي دي، معناها يا رب سمعنا وطعنا. معناها احنا لما نخرج بره كل ما هيبقى في امر من اوامرك احنا هنذل ونطيع. ها؟ لكن ما تبقاش عامل زي عبد او ابن كنا اشوف ابوه انا ابو ابوس ايديه وبتاع ولا بيعمل حاجه من اللي بقول عليه. خلاص هو بس اخرته ان هو يوقف يبوس ايد ابوه، اخرته ان يبوس ايد الشيخ، لكن لا بيعمل بكلام الشيخ ولا بيحترم ولا بيعمل كلام ابوه ولا بيستمع لكلام ابيه. ما تجيش بقى ده مقبل ايديه، قبل دي صارت حاجة رمز لعمل. فإن لم يكن العمل موجودا فهذا رمز باطل، والرمز ده مش موافق لحقيقته. مش معنى كده انك تترك الرمز ولكن توافق العمل لهذا الرمز. فتقبيل اليد يعني احتراما وتقديرا واستماع. طيب ان لم تحترم ولم تسمع ولم تطيع لا معنىش حاجة. نفس الكلام، واحد خرس الجدر حافظ وجهه على الارض. طيب ده كلام جميل، يبقى انت عبد اهوت بتمرغ وجهك في التراب لربك. طب اسمع قال الله كذا وقال كذا وقال كذا وانت معرض، انتبه. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا، اي يوعظ بها ويتذكر ويؤمن. خروا سجدا اي سقطوا على وجوههم ساجدين تعظيما لآيات الله وخوفا من سلطوته وعذابه. وسبحوا بحمد ربهم، يعني التسبيح قلنا قبل كده التسبيح التنزيه، سبحان الله معناها نزه ربنا عن كل نقص. وسبحوا بحمد ربهم يعني نزهوه عن كل نقص. يقترن هذا التسبيح لو هذا التنزيه بحمد الله عز وجل. سبحوا بحمد ربهم يعني سبحوا حامدين الله، نزهوه وحمدوه على ما له من الأسماء والصفات. وسبحوا بحمد ربهم يعني ملتبسين بحمده على نعمه، يعني ده مع ده تمام. وقالوا في سجود سبحان الله وبحمده، هذا معنى آخر، يعني صلوا حمدا لله لتسبيح يأتي بمعنى الصلاة. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الجملة دي نسميها جملة ايه؟ جملة الحال، يعني حالة كونهم لا يستكبرون، خاضعين لله ذليلين متذللين له غير مستكبرين عليه. دي الصفة الأولى. الناس دي تسمع قال الله يسمعوا ايات الله ما بيفكروش على طول يستجيب ذلة لله واتباع لأمره. هذه اول صفة. انما يؤمنوا باياتنا شوف اللي ينتفع بالقرآن الدنيا والآخرة. الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وما يستكبرون. ما بيعملوش بقى يجي العقل يناقش في ذلك. لا لا لا. سبحان الله. سبحوا بحمد ربهم. تنزل الله ان يقول كلاما في نقص. اكيد الخلل عندي انا. اكيد انا اللي مش فاهم. اكيد انا مش عارف المصلحة فين. فيتبع عمر رحمة على ظهرت له الحكمة او لم تظهر. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون لا يتعالون على اوامره. طيب الصفه الثانيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما معنى الجفاء؟ فلان جافى فلان او يجافي فلان يعني ايه؟ تفضل. في بينه وبينه جفاء. يعني ايه جفاء؟ بعد. الناس دي بينها وبين الفراش جفاء. بينها وبين الفراش خصومة. خلي منظر ازاي؟ فلان بيجافي فلان ايه؟ يشوفه في مكان يبعد عنه. مش كده؟ ولو قاعد معاه يبتعد حاول يتقرب منه. فربنا بيوصف حال هؤلاء مع الفرش مع المضاجع ان في بينها وبينهم وبين المضاجع جفاء. يا ترى احنا حالنا كده؟ ولا في مغناطيس بيننا وبين الفراش؟ صحيح مسألة الفراش فيها نفس. لان قيامك من الفراش وتحركك ده مبني على اعتقاد. ايه اللي مخليك ما نمتش الليلة اللي فاتت لان في بينك وبين فلان كذا وكذا وكذا؟ لانك خايف من شيء معين ما بتنامش. او شيء اخر يكون حسنا وفي جلدة عظيمة هناخدها في الصباح فتلاقي نفسك الليل كله عمال تفكر مش قادر في تنام تصحى. فهل رجاء الدنيا والخوف من لهوائها اشد من رجاء الآخرة والخوف من عذابها؟ هذا هو الحال. هذا هو الذي يشهد له واقع كثير من الناس. يصف الله عز وجل هؤلاء بقوله تتجافى. فجفى الشيء يعني باعده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والتجافي الى جهة فوق يعني تجد كده عنه. تمام؟ تتجافى جنوبهم. الجنب معروف. الجنوب جمع جمع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. حالهم ان جنوبهم متجافية عن المضاجع. ما بيخلدوش الى الراحة. ما بيخلدوش الى النوم. رجاء ما عند الله والخوف من الاخرة يخلوهم ما ينامون. ينام يوم شوية يصلي. يجي ينام تاني يفتكر الاخرة يقوم. يجي ينام يفتكر حق رب عليه يقوم. يجي ينام يفتكر ان دي صفة الصالحين القيام يقوم. هذا حال. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهؤلاء هم المتهددون في الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش. من يكره ان يترك فراشا دافئا وزوجة حسناء؟ محدش يكره. كله بيخرج الى ذلك. لكن فين بقى اللي في محبته لله سبحانه وتعالى ورجاؤه بالآخرة والجنة وما فيها من النعيم القائم الدائم الذي لا ينتهي يقيمه من النوم؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا الآخرة خير وأبقى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لها تفسير آخر قالوا هو التنفل بين المغرب والعشاء. وقيل صلاة العشاء وصلاة الصبح. كل ده بيسموه تفسير ببعض المعنى. تفسير بايه؟ تفسير ببعض المعنى. معناها بيذكر لك مثال. يتجافى جنبه عن المضجع ليصلي الفجر. يتجافى جنبه عن المضجع ليصلي القيام. كل دي صور من صور التجافي عن المضجع. من قام للفجر تجافى جنبه عن المضجع. من قام للعشاء إذا نام وخالف السنة يقول له قم تتجافى جنبك لصلاة العشاء لصلاة الفجر لصلاة القيام. كل هؤلاء تجافت جنوبهم عن الايه؟ عن المضاجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون. خلي بالك من الكلمة دي مش ويدعون. لا لا لا ركز معايا. تتجافى جنوبهم يدعون يعني يقوم من النوم ويفز من الفراش علشان يدعو. وعلشان كده ننصح الناس يا اخوان اولئك الذين سال الشيطان في اذانهم فلا يقومون لله عز وجل كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عنده رجل نام حتى اصبح قال بال الشيطان في اذنه. اولئك نقول لهم يا اخوان اذا قمت فاذكر الله وادعوه ان لم تصلي. وده اقل اقل اقل القياس ان كل ما تتقلب في فراشك ترفع عينك كده ادعو الله ادعو الله. طب ولكش اقوم لا اتوضى ولا اصلي يعني نتمنى يكون هذا لكن اقول اقل المراتب اقل المراتب انك تقوم تذكر الله سبحانه وتعالى وتدعوه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم اللي هم تجافوا عشان ايه اي تجافوا حال كونهم داعين الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث من تعار من الليل وكلمة تعار بمعنى انتبه متكلما يعني اول ما يفتح عليك نورك وينتبه يتكلم ويدعو. من تعار من الليل فقال سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. خلي بالكم تعار من الليل قالوا هو القيام مع صوت يعني يقوم واول ما يقوم الحاجه اللي في باله والحاجه اللي في قلبه والحاجه اللي شغلاه على طول احباط يقول ايه ذكر الله سبحانه وتعالى. ينزل اخواني هذا لون من القيام وده ادناه ادنى القيام ان تقوم فتدعو ربك ثم تنام. يا ريت نعلم اولادنا كده لما الولد قام في الليل قلقا قام يتبول قام برغد رسول قبل اي سبب من الاسباب تقول يا ابني سبحان الله الحمد لله. ها؟ السلف كانوا يربون ابنائهم على ذلك كانوا ربنا على ذلك. انا بعضهم يقول لولدي اذا تعاريت من الليل اذا قمت من الليل فقل الله يراني الله يسمعني الله يعلم حالي. دول ابنه كده كل ما تقوم تفتح عينك الولد ياخدها كانها ايه يعني بيلعب لما تقوموا للكلمه دي ماشي ماشي فاعتد ماشي يقولها. فلما شد عن الطوق كبر بقى شباب قال له ارايت من كان الله يراه ويسمعه ويعلم حاله ايعصاه؟ خلاص هو بقى له دلوقتي سنين يقوم وكل ما يقول الله يراني الله يسمعني الله يعلم حاله. هذه طريقة من طرق التربية العالية. وجه قلبه إلى الله وجه قلبه إلى الله يذكره بالله عز وجل في أقصى الساعات الساعة اللي ما فيهاش كدر في الذهن صافى هو اطبع اطبع اطبع هنا اطبع هذه النقطة في عقلك وقلبك أن الله يراك ويسمعك. ما يجيش واحد بقى خلاص من السنة أن نقول الأولاد قولوا الله يراني الله يسمعني وسنقول يا اخي هذه بدعه كده يبقى احنا خشينا في سكه غلط. المقصود انك تذكر الناس بالله ايا كانت صيغه الذكر وليس المقصود لزوم هذا الدعاء. فاهمين يا شباب؟ ففي ناس كده تقلب الخير شرا يبقى المساله خير والمقصود منها خير والطريقه صحيحه وهو يخليها ايه؟ سنه سيئه. لا احنا ما كنا ناقصنا لكن قلنا انها من وسائل التربيه المهمه جدا اللي ليها اصل عندنا في السنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. الحديث فالشاهد اخواني لازم نتعلم ده احنا وابنائنا وازواجنا ذكر الله عز وجل بالليل لا ينقطع لا ينقطع كلما افقت فلك ذكر وتسبيح الله. يدعون ربهم بما تتجافى جنوبهم يدعون. خلي بالكم من الربط ده مش ويدعون ربهم دي مش صفه جديده لا ده هي الصفه الاولى ان حصل مجافاه مع الدعاء. يدعون ربهم خوفا وطمعا طبعا طبعا يعني اقل حاجه انك لما قمت وذكرت هذا الذكر انت ليك امرين. الامر الاولاني انك خايف يا رب انا بتاع النوم انا بتاع الكسل الناس قوامه وناس عماله تتهجد بالليل وانا نايم اغفر لي يا رب وارحمني يا رب انا صاحب الذنوب النهار اولى الناس بالقيام. تاكد ان من كان هذا حاله مع الوقت هيصل مع الدنيا. خلي بالك اذا اذا اذا استغفر الله قال رب اغفر لي غفر له في الحديث فان قام فتوضا وصلى تقبل الله عز وجل. انما يتقبل الله لمن المتقين. فهذه علامة تقوى، واحد كان عايز يتقي عذاب الله وخايف خوفا وطمعا. انا طبعا اكون مع هذا الرجل الصالح على الاقل بذكر ودعاء، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهذا حالهم انهم قاموا ذاكرين لله مسبحين داعين ومما رزقناهم ينفقون. دي الصفة رقم كام؟ ثلاث. ومما رزقناهم ينفقون، وخلي بالك مما رزقناهم وينفقون منه لله اللي رزقهم. بالحقيقة المسألة ميسورة جدا لكن الناس قلبوا الدين. مسألة ميسورة جدا. تخيل اللي بيعطيك وبيغلق عليك بيقول لك انفق فانفق. ده طبيعي. مش كده؟ ده طبيعي، ده متوافق مع الفطرة. واحد بيديك مليون جنيه بيقول لك انفق. لو طلعت 1000 2010 ها؟ لابد تنفق، ده الطبيعي عند اصحاب النفوس السليمة. فبيخاطبوا الله عز وجل بموجب الفطرة. ومما رزقناهم، مش ومن اموالهم ينفقون، لا ومما رزقناهم، اي من الرزق الذي اعطيناهم ينفقون. ليسهل لك المسألة. والصدقة هنا والانفاق هنا يشمل الواجبة والمستحبة. يشمل الواجبة والمستحبة. يدعون ربهم خوفا وطمعا. مين يعرف لنا خوفا وطمعا دي؟ خوفا وطمعا مفعول لأجل، اي لخوفهم ولطمعهم. شو ليه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. وممكن تقول خائفين طامعين، وتبقى حال زي اللي قالوا حال. طيب يبقى ده بناء على المعنى اللي احنا نقصده اللي احنا نريده، ان الاعراب ترى عن المعنى. يدعون ربهم خوفا وطمعا، اي لاجل الخوف ولاجل الطمع، ولا حال كونهم خائفين طامعين. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. اولا عندنا هنا حديث او اثنين عايزين نذكرهم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا من رجلين، رجل سار من وطائه ولحافه من بين حبه واهله الى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ايه اللي بقوله؟ ايه اللي خليه يسيب فراشه من بين حبه او حيه واهله؟ قال رغبة، لما اقول لاجل رغبة اي لاجل الرغبة فيما عندي والشفقة مما عندي. يعني ايه الشفقة مما عندي؟ النار، رغبة في الجنة وخايف من النار. هذا الرجل يعجب له ربنا عجب يليق بجلاله، ولا شك ان من عجب له ربنا سبحانه وتعالى رفع. لما بيحصل كده ولله المثل الاعلى، يجي طفل كده ويعمل حاجه عظيمه وتعجب لفعله، كده نفسك عملت ايه؟ عايز تطلع من جيبك وتشهيره كده، لانك عجبت لامره. ده عجب مخلوق، فكيف بعجب الخلاق العليم؟ لا شك ان معه العطاء، ولكن ليس معنى العجب معناها العطاء، لا لا، لترتب على العجب عطاء، لكن العجب يثبتها صفة لله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله. اتفق بالإثبات الصفة وما يترتب على هذه الصفة، لكن ما فسرش الصفة بما ترتب عليها. انا بحب فلان فاعطيته، فليس معنى الحب معناها الذي يعطي يحب، لا، تترتب على الحب عطاء، تترتب على الحب رضا، لكن الحب ده مش موضوع ثاني. عجب ربنا من رجل، رجل سار من وطائه، رجل سار من وطائه والحاق من بين حيه او حبه واهله الى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. هذه الرقم الثاني والاحكام الاولاني اللي هو الشاهد. النفس البشرية دايما عايزة تكمل الحتة الناقصة. فاهمين ازاي؟ لما نقول اثنين يبقى عايزين نعرف الثاني. قال ورجل غدا في سبيل الله. فانهزموا الجيش اللي هو بيغزو معاه سبيل الله انهزم، فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى اهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. كل فرق هو تذكر ان دوت من الموبقات الناس يحصل اللي يحصل رغبة فيما عندك يا رب وشفقة مما عندك من العذاب انا فاقبل حتى اهري قدمي. يقول سبحانه وتعالى للملائكة انظروا الى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى اهري قدمي. وعن معاذ بن جبل الحديث المشهور قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا نبي الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. العجيب ان هذا الحديث يا شباب كان في غزوه تبوك وكان الناس رايحين يقابلوا جيش اكبر الجيوش في ذلك الوقت ومحدش عارف كان هيرجع ولا مش هيرجع. لو انت ماشي في المسير كده ورايح غزوه زي دي ومعاك النبي صلى الله عليه وسلم تساله ايه؟ في اخبار المعركه؟ مفيش اخبار مستمع بنتصر هاجم مش كده؟ الراجل ده قاطع النظر عن كل شيء خالص رضي الله عنه. معاذ ياتي امام العلماء يوم القيامه برشوه جلب العلم ها يساله سؤال اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويبعدني عن النار. بيساله عن الاعمال لغايه اخر اللحظات يسألوا عن أعمال الأقرب. قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير. الحاجات دي لو لو لو صدقت دخلت بها الجنة. لكن أقول لك أبواب الخير لتزداد فيها وترتقي. قال الصوم جنة. الصوم جنة حماية وقاية ليك والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تطفئ الخطيئة زيادة دي من حديث آخر من رواية أخرى. والصدقة تطفئ الخطيئة لو أذنب بادر بالصدقة فالصدقة تطفئ الخطيئة. وصلاة الرجل في جوف الليل يا أبواب الخير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. خلي بالك مما رزقناهم ينفقون هو قال له ليه الصدقة تطفئ الخطيئة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. فقلت يا نبي الله. قال بلى يا نبي الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال سفلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الشاهد اخواني الا ادلك على ابواب الخير. وقال له الصدقه تطفئ الخطيئه ايه وصلاه الرجل في جوفه تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفق. ثلاث اعمال اردت ابواب الخير. خلي بالك الصيام والصلاه في جوف الليل والصدقات. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. مين اللي أخفى لهم؟ صلاة الليل كانت في خفاء فالجزاء من جنس العمل. مين الحاضرين الآن تقدر تقول ده قام وده ما قامش؟ خفي ما عرفوش. في ناس قامت وناس ما قامتش. الله عز وجل يعلم ما اخفوه. وعشان كده كان السلف الصالح يقول لك زي ما ليك معاصي علانيه اسف زي ما ليك معاصي في السر لا يعلمها الا الله اجعل لك طاعات في السر لا يعلمها الا الله. انت بتعصي في السر وما بتطيعوش في السر. قيام الليل هي الطاعه دي. هي الطاعه دي. زي ما ليك ذنوب في خلواتك خلي بالك اجعل لك طاعات في خلواتك. لعل هذه تفكر تلك. قال فلا تعلم نفس ما أخفر. محدش يعرف عظمة ما أخفى الله له. كما لا نعلم عظمة ما فعلوه الذي هو القيامة جزاء من جنس العمل. وعشان كده ما رأينا احدا يا اخواني يتقال عليه من الصالحين وما يذكرش في سيرته قيام الليل. ما سمعناش عنه ده. ده بالعكس احنا اول ذكر هيقول لك فلان من الصالحين اول اللي يخطر ببالنا ايه؟ انه بيقيم الليل. صح؟ فهو فعلا شعار الصالحين. العلامة الواضحة للصالحين. انهم فعلا عندهم في قلوبهم من الايمان والخوف والرجاء اللي يحركهم ويقومهم. بس خلي بالك من كلمة الحديث رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي. اللي جالك واللي مقومك رجاء الاخرة. اللي في صور من الرياء في القيام ذكرها العلماء في كتبهم. احذر. ده انا مش عايز حد يعرف ولا في دماغ الناس خالص. انا يا رب طمعان ادخل الجنة. انا سمعت ان القيام ده بيدخل الجنة. سمعت ان اللي يقوم الليل وبتتجمع جنوبهم على المضاجع يعد لهم ويخفى لهم ما لا تعلمه نفس. كمان عشان كده في المجال يا حاج رأني الناس لم يروني عالم ولم يعلموا. دي مش قصتي مش موضوعي. يعني ممكن واحد يعكر البناء الجميل ده هو العسل ده بحنظر الرياء يصير مرا لا يطعم ولا ولا ولا ليه اي معنى. خلي بالك من كلمه رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي المحرك له رجعنا عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت بتمن عليه وعايز الناس تعرف عليه. ما انت ليك بلاوي نظهر دي ونظهر دي نظهر دي ونظهر دي. سينظر الناس الى المساوي ولن ينظر الى حسناتك. فاحمد الله ان ستر هذه فاستر انت تلك لتبقى لك ذكرى في الاخره. اذا كنت هتعكر قيامي بفضل ايه ان شاء الله مش هتعكره. ده هي دي الحاجه اللي انت بتحاول تخفيها بينك وبين ربك. صدقه خفيه، صيام خفي، قيام خفي. هتيجي للحاجه اللي انت بترجو ان تكون هي الشهد والعسل الذي تقدمه وتعكره. فالله اغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين كما في الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل ما ادنى اهل الجنه منزله. قال هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنة. يقول اي رب كيف وقد اخذ الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم. فيقال له اترضى ان يكون لك مثل مالي من ملوك الدنيا. يقول رضيت يا رب. فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت رضيت رضيت ربي. فيقول هذا لك وعشرة امثاله معه ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت رب. قال ربي فأعلاهم منزلة. ده مين اللي بيسأل؟ موسى عليه السلام. قال اولئك الذين اردتوا هم رب العزق لمكان غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم لا تحرمنا من هذا الاجر واجعلنا جميعا اهلا له ولا تجعل فينا شقيا ولا محروم. عايزين نتواصل يا شباب بقيام الليل. نتواصل يعني يوصي بعضنا بعض. نتواصل به موعظه وتذكره زي كده. نتواصى به سلوك عملي. سلوك عملي يخطب بعضنا بعضا يعاتب بعضنا بعضا في هذا الامر حتى يصير سلوكا لنا. هي بس انت تألف هو دايما التغيير بيبقى صعب. خلاص انت خدت انك بتنام في الفتره دي لكن تاكد مره في الثانيه في الثالثه في العشره في شهر في سنين هتصير سجيه لك. تعبان مش تعبان نمت ما نمتش لنفسك بتقوم في الوقت ده. تصير سجية لك. وخلي بالك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ابدا ها وما يلقاها الا الذين صبروا. واحد يقول لك ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر احد. حاجه ما لهاش وصف. فاكيد محتاجه جهد. اكيد محتاجه جهد. اذا كنا نبذل الجهد ونصبر عليه لاجل مكسب من مكاسب الدنيا. الا تستحق الجنه هذه الفقيه؟ الا ان سلعه الله غاليه. الا ان سلعه الله جنه. من خاف ادلج. اللي بيخاف فعلا من ربنا لازم يقوم بالليل. من خاف ادلج. وادلج الدلجه اللي هو السير في اخر الليل. طيب واللي يدلج يا رب ويسير في اخر الليل؟ قال بلغ المنزل. والمنزل ايه هو؟ في الجنه. ما هو ده البيت اللي خرجنا منه. خرج منه ابونا ادم عليه السلام. فنسأل الله جل أن يعيننا عليه. ادعو الله، ادعو الله أن يعينك على القيام، وخذ له أسبابا وابدأ، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك. عسى بعض جل أن يتم النعمة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الذي تقر به اعينه، شال الثواب وشال كل الكلام ده كله، قال لك ايه؟ كان قره العين هي اعظم شيء يرونه ويشعرون به. تقر العين خلاص، عينه مش عايز تروح كده ولا كده، دي احسن حاجه كان يتمناها، بالعكس ده ما خطرتش في بالها. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. خلي بالك بايه؟ بما كانوا يعملون. الباء بقى الايه؟ قارن بقى السببيه اللي في الايه بتاعت الكافرين بما كنتم تعملون، بما نسيتم لقاء ربكم هذا، وبقى السببيه هنا بما كانوا يعملون. العمل العمل العمل اللي فات الناس ويدخل الجنه ويرتقي في مراقيها بغير عمل فهو واهم جاهل جاهل. وقد يسأل سائل، وكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث يدخل احد الجنة بعمله؟ ايوه، العمل وحده بغير رحمة الله لا يدخلك الجنة، ده كلام صحيح. لكن كل الايات ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. مين قال كده؟ ده هو ده التكليف، وهو ده التشريع، وهي ده هي دي الشريعة كلها. اعمل تاخذ، يعمل كذا ياخذ كذا، يعمل كذا ياخذ كذا. لكن نقول ان هذا كله لا يكون الا في ظل من؟ في ظل رحمة الله. فان لم يرحم سبحانه، ان لم يرحم، ويسأل الحسن العشر امثالها، ان لم يرحم ويغفر الذنوب المتبتلة اللي ما بتخلصش ديت، ان لم يرحم سبحانه وتعالى ويرحم تقصيرنا وعجزنا، لا يبقى الاعمال دي ما تدخلش جنة. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اللي انت عملته ده يساوي كام؟ يساوي مليون؟ يساوي 10 مليون؟ الجنة ما بتقدرش بالكلام ده. ده موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ما بيكش بقى على ملايين ولا مليارات، الدنيا وما فيها ما يساويش موضع صوت في الجنة. ده تخش وتاخد قصور وحرعين وانهار وعسل ولبن وخمر، ده يساوي ايه؟ هل الاعمال دي تساويه؟ لا. ان لم يرحم الله ويضاعف هذه الاعمال، يخلي بقى الحسنة بعشرة بسبعمية الاضعاف كثيرة ويموت، فبيدخل ان مش دي تساوي دي. ولكن دي هي السبب، سبب يسير رحمه الله وشكره وقبله منك فعظم لك به الاجر. لازم يكون في بذرة، لازم يكون بذرت بذرة، وبعد كده يبارك الله سبحانه وتعالى في هذه البذرة، ويخلي البذرة دي بقى 10 سنابل، 100 سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة، ده موضوع ثاني، ده من فضله ورحمته. يبقى دخلنا بايه؟ بعمل اللي هي البذرة اللي بذرناها. ها؟ لكن البذرة مش هتنبت إلا إذا رحم الله سبحانه وتعالى وأنبتها. يبقى احنا محتاجين الأمرين، عمل ورحمة. واضح يا شباب؟ ولكن ايه المقدم عندنا؟ رحمة الله طبعا. طبعا لأنه رحمنا ابتداء فجعلنا مسلمين. خلاك قاعد في المسجد دلوقتي، غيرك نايم كان سهران طول الليل الفتاة، ونايم لغاية الظهر عشان يصبح يوصل الفتاة. انت ربنا اختارك وأقامك وجاء بك، ده كله من رحمته سبحانه على بك. نفسك بقى تعمل الأعمال خلاص، ومن عليك المنة الأولى خلاص، من عليك أخذ بيدك أهو وقفك على الطريق، هداك النجاي، بدأت تعمل. قابلت إحسانه إليك بإحسان يعظم لك الأجور ويضاعف لك الحسنات. ابتداء بدأت برحمتي وانتهاء انتهيت برحمتك. في وسط في عمل في عمل. ولهذا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا جاءت الآية بعدها مباشرة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. كمن كان فاسقا. ده سؤال انكاري. ربنا بينكر على البشر اللي بيساووا بالاثنين، لا يستوون. كما قال تعالى: حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ده مش حكم ربنا ابدا. ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ان نجعل المتقين كالفجار. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ده سؤال انكاري، لا يستوون. وبدا سبحانه وتعالى يبين ما لكل طائفه. قال: اما الذين امنوا، هذا رقم واحد، وعملوا الصالحات ده الشرط. خلي بالكم، ايمان وعمل صالح، فلهم جنات، في بعض الروايات او بعض الاسف القراءات التفسيريه جنه الماوى، فلهم جنه الماوى، فلهم جنات الماوى. ما معنى الماوى؟ الذي يأوون إليه أو يأوون إليه، فأضاف الجنات إليه، لكن لأنه المأوى الحقيقي، جنات المأوى يعني هو ده المأوى لا مأوى سواه، فلهم جنات المأوى. وبعضهم قال: لا، ده جنة المأوى، جنة المأوى دي نوع من الجنات، لأن الآخرة أخواني ليست جنة واحدة بل هي جنات، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وفيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وفيهما. هي آيات سورة الرحمن، لمن خاف مقام ربه جنتان. وفي حديث الصحابي ذا السشر لما جاءت أمه وتقول: يا رسول الله أخبرني إن كان في الجنة، فقال لها: أهبتي أجنة واحدة بل هي جنات. من جنة واحدة ده جنات بساتين أخواني، ألوان وأشكال وهم لا تحلنا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. النزل هو ما يعدل الضيف، النزل ما يعدل الضيف اللي عنه عشان الطعام والشراب والاتكاء، ولكن الذي أعده لهم هو الله عز وجل نزلا بما كانوا يعملون. ثاني بما كانوا يعملون، ركزوا معايا عشان كده حتى يبقى ليه عذر من الله سبحانه وتعالى. نايم خليك نايم، هتشتغل وتعمل الاخره هتنال الدرجات العاليه. موضوع ما فيهوش لا لا لا لا محاباه ولا مجامله، في عمل في درجات، ما فيش عمل لا ما فيش درجات الدنيا، درجات السفلى من الجنه ولا سفلى فيها. بما كانوا يعملون. واما الذين فسقوا, ده الفريق الثاني بقى. ما معنى فسق؟ قلنا فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرتها. يبقى الاصل ربنا خلقه محيط بالايمان, هو اللي طلع من الايمان دوت. واما الذين فسقوا فمأواهم النار. المأوى يعني مستقر شديد نزلا, وهنا ايه؟ فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها, يرد الى النار راغمين مكرهين. خلاص. وبعضهم قال لا, لكلما رفعهم اللهب الى اعلاها رحمة الجنة ثاني بيقع عليها اللهب من شدته يرفعهم, قال لك يرجع ثاني يقع عليها اعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فين؟ في الجنه. اي بسبب تكذيبكم في الجنه. فالجمله هنا ولا بيقرا عليها بقى السببيه, لكنها تفيد الايه؟ السببيه. الذي كنتم تكذبون به في الدنيا كان سببا في ذلك. قال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الادنى. ده عذاب الدنيا, ده عذاب الدنيا, مصائب الدنيا, اسقام الدنيا, الحدود اللي بتقام على المخالفين, القتل بالسيف يوم بدر في جهاد الكافرين, سنين الجوع اللي جاءت في مكه, عذاب القبر, كل ده اسمه العذاب الايه؟ الادنى. دون العذاب الاكبر هو عذاب نار جهنم. فيذوق نوعي العذاب, العذاب اللي قبل عذاب جهنم سواء في القبر او في الدنيا بالقتل والامراض والاسقام, دي ايضا يعذب. لانه كما يبتلى المؤمن ليرتفع بيبتلى الكافر عقوبه. خلي بالك, ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. ما هو برضك بيجيلهم السل وبيجيلهم الاورام وبيجيلهم الحاجات دي, لكن شتان شتان. وترجون من الله ما نزل. واحد بيصيب الحاجات دي فيحتسبها عند الله ويعمل اعمال اخره, واحد ثاني يبقى معذب في الدنيا ومعذب فين؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. دي رحمة ربنا, بيذيقهم الوان العذاب في الدنيا عشان يرجعوا. يرجعوا ايه؟ يرجعوا عن الشرك, يرجعوا عن المعاصي, يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. لا يستوون. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. ترى لما فكرنا الايه دي استحضرت المشهد ده, يعني بقول لك ايه بعد ان شاء الله تعالى اخواني, هو مش كده ده على سبيل ضرب المثال, بعد القعده دي احنا هنطلع دلوقتي انا جاي احجز لكم رزومه كبيره جدا, هعمل لكم سفره واعمل لكم كده. تلاقي النفس البشريه ايه؟ اتحركت النفس اشتاقت ذلك, رغم انها في النهايه اكلكم فول وطعميه وجبنه, لكن الله سبحانه وتعالى يقول انا اعددت لكم جنات المأوى نزلا. خلينا الصورة يا اخواني, يا بابا انا مجهزها لكم, انا مجهزها لكم. والموت اقرب الى احدكم من شراط نعله. الموت قريب جدا. فانت المفروض انك الوليمه دي النزل اللي اعيش بيه دوت, نسال الله عز وجل ان يجعلنا اهلا له. يعني موضوع قريب مش بعيد. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات, مش اي حد هيروح بقى يعني. لا, ده لازم يبقى ايمان وعمل صالح. فلهم جنات المأوى نزلا. فلهم نزل من جنات المأوى بما كانوا يعملون. فالآية في أولها وعملوا الصالحات, وفي آخرها بما كانوا يعملون, وقبلها بما كانوا يعملون. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيحركنا اعملوا. موضوع استحق يا شباب. قال وأما الذين فسقوا, وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وإن الأيدي لموثقة مربوطة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم. في المنظر فهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار. هاي تقول مفيش فديس خلاص هو كان مكذب بالآخرة تكذيب قلب أو لسان أو عمل وقال إن مفيش آخرة وماشي الشهوات وماشي بالنار وماشي الشرك وماشي الكفر بالله عز وجل ومخالفتي لشرعه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والله تظهر رحمة الله في هذا العذاب صحيح عشان يعرضهم للعذاب في الدنيا عشان يرجعوا يلفت نظرهم هذا من رحمته به هذا من رحمته به انت ابنك لما بتشدد عليه تضربه او تمنعه او تحرمه او تصيبه باشياء علشان ايه هذا السقيم. والله ارحم بالعباد من الوالد لولده فعلا بيبتليهم في الدنيا باسقام وامراض وشدائد عشان يرجعوا لأجل رجوع. وكثير من الناس فعلا مع المرض ومع الشدة ومع ضيق الحال ومع الفقر يرجع فهذا من رحمة الله دي. طيب نكتفي بهذا القدر احنا غدا ان شاء الله تعالى هنختم سورة السجدة. ناخذ معانا الكلمات أسئلة. أولا ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى الكلمات؟ ضللنا في الأرض. ما معنى ضللنا في الأرض؟ ناكسوا رؤوسهم. خروا. يعني خروا سقطوا ساجدين خروا سجدا. تتجافى المضاجع. قرة أعين. المأوى نزلا. اذكر من الآيات ما يدل على ملك الموت حق. ملك الموت ليه اعوان اخوان حد يعرف الكريم؟ نعم توفتهم رسول امان. اثنين الهادي من هداه الله. الهادي هو الله والمهتدي من هداه الله. العمل. العمل اذكر ثلاث ايات تبين نتائج الاعمال سواء الفاسقين او الطائعين. فضيلة قيام الليل. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخونا بيذكرنا أن الدلجة نحن قلنا آخر الليل وهو السير أول الليل. جزاه الله خير.